السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع تفسير سورة العنكبوت، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتفضل علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا العلم بكتاب الله والدعوة إليه يا رب العالمين على بصيرة مبينة. وصلنا في هذه السورة المباركة إلى قول ربنا جل ذكره: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه سنة الله تعالى في خلقه، أنه يبتلي أهل الإيمان أتباع الرسل كما ذكرنا في اللقاء السابق. فالله تعالى ابتلى الماضين كالخليل عليه الصلاة والسلام ألقي في النار، وكالقوم الذين نشروا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة في الأرض فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنين، عليه الصلاة والسلام، وهو حديث خباب بن الأرت. شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا له: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد لحمه وعظمه، فما يصرف ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر. ويعني طبعا في رواية: والله لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الركب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. صلى الله على محمد. ونسأل الله أن يرضى عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يثبتنا على دينه، ونسأل الله ألا يزغ قلوبنا أبدا بعد إذ هدانا. وكذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أصحابه فوجدوه في شدة مرضه، فقالوا: إنك توعك كما يوعك الرجلان منا يا رسول الله. قال: نعم، ذاك أن لك أجران. قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. وقال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دين صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دين رقة ابتلي على حسب دينه، نسأل الله العافية. فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، ما شاء الله. فليعلمن الله الذين صدقوا. وهذه حكمة من حكم البلاء. ربنا جل ذكره يقول: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. فليعلمن بفتح الياء واللام الثانية، ومعنى ذلك كما قال ابن عطية رحمة الله عليه: ليظهرن علمه ويوجد ما علمه أزلا. وذلك أن علمه بهذا أزلا قديم، وإنما هو عبارة عن الإيجاد بالحالة التي تضمنها العلم القديم. والصدق والكذب على بابهما، أي من صدق فعله وقوله ومن كذب. فهنا فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وأيضا قرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه: فليعلمن بضم الياء وكسر اللام الثانية. وهذه القراءة كما قال ابن عطية ونقل ذلك القرطبي وغيره من أهل العلم تحتمل ثلاثة معاني: أحدهما أن يعلم رب العزة، أن يعلم في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازلهم من ثوابه وعقابه. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. على هذه القراءة يعني يعلم رب العزة الصادق بمنزلته وبثواب صدقه وبعلو منزلته، ويعلم الكاذب بدنو مرتبته وبشديد عقابه، عفانا الله المسلمين، وبأعمالهم في الدنيا، بمعنى يوقفهم على ما كان منهم. يعني أيضا يخبرهم: يا أيها الصادق، كنت صادقا في دين، صادقا في مع عبادي، صادقا بينك وبين نفسك، هنيئا له. نسأل الله يجعلنا من الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأيضا الكاذب يعلمه الله بكذبه: كنت تعامل الناس بالكذب، وكنت تكذب عليهم، وكنت تكذب في معاملتي، وهكذا. والثاني أن يعلم الناس والعالم هؤلاء الصادقين والكاذبين، أي يشهرهم هؤلاء في الخير وهؤلاء في الشر، يفضح أهل الشر ويشهرهم ويشهر بهم ويعلي منزلة أهل الإيمان وأهل الصدق، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وذلك في الدنيا والآخرة كما قال ابن عطية رحمة الله عليه، وذلك في الدنيا والآخرة، يعني رب العزة يعلم الناس بأن هذا العبد صادق وبأن هذا العبد كاذب، ويشهر منزلة الصادق ببركة صدقه، ويشهر الكاذب والعياذ بالله بسوء عمله، ويشهر في الناس بأنه كاذب. والثالث أن يكون ذلك من العلامة، فليعلمن الله يكون ذلك من العلامة، أن يضع لكل طائفة علما تشهر به. فالآية على هذا ينظر إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، من أسر سريرة ألبسه الله رداءها. الصحيح أنه لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، والله أعلم، حديث رواه الطبراني، والهيثمي قال في مجمع الزوائد فيه حامد بن آدم وكذاب، وأخرج الطبراني أيضا من حديث عثمان بن عفان وفي إسناد سليمان بن أرقم، وقال ابن حجر رحمه قال الذهبي في ميزان الاعتدال بأنه متروك، والعجلوني في كشف الخفاء قال ليس بحديث لكن معناه صحيح. فعلا من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم، ولذلك الحافظ ابن كثير يقول في تفسيره: أجرى الله تعالى سنته بعادته، أن أجرى الكريم سنته بعادته، أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، نسأل الله من فضل الكريم. وقال القرطبي رحمة الله عليه: وقالت فرقة إنما هي استعارة، يعني في الصدق والكذب، وإنما أراد بها الصلابة في الدين أو الاضطراب فيه وفي جهاد العدو نحو هذا، ونظير هذا قول زهير: ليث بعثر يصطاد الرجال إذا ما كذب الليث عن أقرانه صدقا. فربنا جل ذكره يا أيها الحبيب الغالي يخبرك بهذه الحقيقة العظيمة: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ليرين الله الذين صدقوا في إيمانهم. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وغيره، كما قال ذلك الحافظ ابن كثير وغيره، قال: ولهذا يقول ابن عباس وغيره في مثل إلا لنعلم، أي إلا لنرى، وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود، والعلم أعم من الرؤية، فإنه يتعلق بالمعدوم والموجود، يتعلق بالمعدوم والموجود. ثم يقول الله جل ذكره بعد أن قرر هذه الحقيقة وهذا القضاء الكوني الذي قضاه الله تعالى على عباده: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن أيها الحبيب اعلم أن في الابتلاءات حكم عظيمة لله، لا تكره قضاء يقضيه الله تعالى ما دمت على طاعة ربك، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن، نسأل الله يجعلنا منهم بكرمه وفضله. فربنا تعالى بعد ذلك يقول: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. وهنا قبل أن نأتي لهذه الآية العظيمة في قوله تعالى: ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه كلاما جميلا، قال: فتنا بمعنى اختبرنا، ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فتنة من قبلنا أن الرجل يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه وجلده، ومع ذلك فإنه يصبر ويحتسب رغم أنه يمشط بأمشاط الحديد بين اللحم والعظم. فإذا كان هذا في من قبلنا فإن هذه الأمة أولى بالصبر على هذا الأمر العظيم، لا سيما إذا كان المقام، استمع وانتبه، مقام جهاد مثل ما وقع للإمام أحمد رحمه الله في أيام المحنة، فإنه كان يضرب بالسياط ويجر بالبغال ليقول إن القرآن مخلوق، ومع ذلك أبى رحمة الله عليه أن يقول ذلك، لأنه لو قال إن القرآن مخلوق لاتبعته الأمة على ذلك، لاتبعته الأمة كلها على قوله، وترتب على ذلك فساد الأمة. ولهذا من أكره، اسمع لهذه القاعدة الجليلة، ولهذا من أكره على الكفر وكان كفره يستلزم كفر غيره لفساد الملة فليس له أن يكفر ولو أكره، لأن المقام في حق مقام جهاد، والإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله ولو أدى ذلك إلى قتله. أما إذا كانت المسألة إكراهه شخصيا على الكفر، فإن هذا يجوز بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. فعلى هذا رجل مثلا قدوة وإمام في الناس، أكره على أن يفعل معصية أو أن يفعل كفرا، فعله ليس لها مجرد أن ينجو بنفسه، ولكن فعله فساد للأمة وللناس، فهذا نقول له لا تفعل ولا توافق ولو أكرهت، لأن المقام مقام جهاد في سبيل الله. وإنسان آخر لا يؤبه به وأكره على شيء كالكفر أو دونه، فلو أن يفعل بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، مثل ما قال الله جل جلاله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فلا يعلمن، وهذا كلام نفيس ويضيء لك الطريق ويبصرك في هذه الفتن التي تحياها الأمة في زمننا هذا، فلا يعلمن الله مستقبل، يعني في المستقبل بدليل دخول نون التوكيد على الفعل، وبدليل أنه جملة اسمية، والجملة القسمية تكون في المستقبل، فهو فعل مضارع واقع في جملة قسمية مؤكد بالنون فيكون للمستقبل. والله تبارك وتعالى يعلم ذلك قبل أن تحصل الفتنة. فكيف الجواب عن قوله فلا يعلمن الله الدال على أن العلم لا يكون إلا بعد الفتنة؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: الجواب على ذلك بأن الله تعالى، علم الله بالأشياء ينقسم إلى قسمين: الأول علم بما لم يكن، والثاني علم لما كان، وهذا هو الذي تنزل عليه مثل هذه الآيات: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم. فالمراد علم المشاهدة، فالعلم بالمجاهد علم، ولكن علم بما سيكون، ومتعلق العلم الآن إما مستقبل يعلمه الله أنه سيكون، وإما واقع علم الله بأنه قد كان. هذا جواب للجواب الأول. والجواب الثاني أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم يترتب عليه جزاء، وعلم لا يترتب عليه جزاء. فعلم الله في الأزل قبل وقوع الشيء لا يترتب عليه جزاء، وعلم الله بعد الوقوع هو العلم الذي يترتب عليه الجزاء، فيكون العلم الذي يجعله الله تعالى مرتبا على الوقوع المراد به علم المجازاة، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فهذان جوابان عن مثل هذه الآية. ولا يقال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه كما قال ذلك غلاة القدرية، فإن غلاة القدرية يقولون إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، فنقل هؤلاء في قلوبهم زيغ لأنهم اتبعوا ما تشابه منه. ولو رجعوا إلى قوله تعالى لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، لتبين لهم أن الله تعالى عالم بما سيكون قبل أن يكون. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أم حسب الذين همهم فعل السيئات وارتكاب الجنايات أن أعمالهم ستهمل، وأن الله جل ذكره سيغفل عنهم أو يفوتونه فلا يستطيع أن يدركهم، فلذلك أقدموا على هذه المعاصي والسيئات وسهل ذلك عليهم؟ ساء ما يحكمون، أي ساء حكمهم، فإن حكمهم جائر لتضمنه إنكار قدرة الله وحكمته، أيوة، إنكار قدرة الله وحكمته وأن لديهم قدرة يمتنعون بها من عقاب الله، وهم أضعف شيء وأعجزه. ومولانا يقول: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. إذن هذا الظالم المجرم أو هذا الكافر العاتي الذي يعمل السيئات ويظن أن الله لا يراه ولا يحاسبه ولا يعاقبه، هذا أساء الظن بربه. والإمام القرطبي الإمام ابن جرير رحمة الله عليه يقول في قوله: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون، قال: أم حسب الذين يشركون بالله فيعبدون معه غيره، وهم المعنيون بقوله الذين يعملون السيئات أن يسبقون، أي يعجزون فيفوتون بأنفسهم فلا نقدر عليهم فننتقم منهم لشركهم بالله، ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون أي ساء حكمهم الذي يحكمون بأن هؤلاء الذين يعملون السيئات يسبقون بأنفسهم. وهذا الذي ذكره الإمام ابن جرير رحمة الله عليه وحمل الآية على الشرك وعلى المشركين قاله كثير من أهل التفسير: أم حسب الذين يشركون بالله ويعملون هذه السيئات، وحمل كلمة السيئات على الشرك، وقاله كثير من أهل التفسير. ولكن في الحقيقة أيضا يشمل الشرك والمعاصي: أم حسب الذين يعملون السيئات، لأن السيئة هي كل ما يسوء الإنسان، تسوءه في الدين أو في الدنيا. وربنا تعالى لما قال أم حسب الذين يعملون السيئات، المراد بذلك الشرك والمعاصي، المراد بذلك الشرك والمعاصي. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، والقرطبي رحمة الله عليه يقول: أم حسب الذين يعملون السيئات، أي الشرك، أيضا قال الشرك نص عليها، أن يسبقون أن يفوتون ويعجزون قبل أن نؤاخذهم بما يفعلون، ساء ما يحكمون أي بئس الحكم ما حكموا، في صفات ربهم أنه مسبوق، والله القادر على كل شيء، والله القادر على كل شيء. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أيضا قال: لا يحسبن الذين لم يدخلوا في الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان، فإن من ورائهم العقوبة، من العقوبة والنكال، ما هو أغلظ وأعظم، ما هو أغلظ من هذا وأطم. ولهذا قال: أم حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون أي يفوتون، ساء ما يحكمون أي ساء أي بئس ما يظنون، بئس ما يظنون. والإمام ابن عطية رحمه الله قال: قوله تعالى الذين يعملون السيئات، وإن كان الكفار المراد الأول بحسب النازلة، يعني الكفار يدخلون في الآية من باب أولى، فإن لفظ الآية عم كل عاصي وعامل سيئة من المسلمين وغيرهم. وقول ساء ما يحكمون يجوز أن يكون ما بمعنى الذي، فهي في موضع رفع، ويجوز أن تكون في موضع نصب على تقدير ساء حكما يحكمونه. هنا في هذا التقدير ساء حكما يحكمونه، هذا التقدير قال ابن كيسان: ما مصدرية والتقدير بئس حكمهم، وعلى هذا يكون التمييز محذوفا أي ساء حكما حكمهم، ساء حكما حكمهم. ساء ما يحكمون، قال ابن عطية: في هذه الآية وعيد للكفرة وتأنيس للمؤمنين، يظهر في وعده بالنصر في القيامة وبأنه آت، إذ قد أجله وأخبر به سبحانه وبحمده جل ذكره. إذن أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقون، هذه شاملة للكفار وللمؤمنين ولكل عمل سيء يقوم به أي إنسان من أهل من الإنس، سواء عمل عملا وهذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب، أو معصية دون ذلك، أو شرك، أو غير ذلك من هذه المهلكات. فلا يظنن الذي يقع في معصية الله أنه يعني يفوت ربه، وأنه لا يمكن لله تعالى أن يدركه. وهنا قال العلامة عثيمين رحمة الله عليه: أم حسب الذين يعملون السيئات أم هذه منقطعة؟ لأن أم تأتي في اللغة العربية على قسمين، متصلة ومنقطعة. والفرق بينهما أن المتصلة بمعنى أو، وأنها تأتي بعد همزة التسوية، وأنها تأتي بين متقابلين لا ثلاث علامات. مثالها قوله تعالى: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. فهنا نجد أن أم بمعنى أو، يعني هذا وهذا سواء، وتجدها بعد همزة التسوية وأنها بين متقابلين. ومثلها قوله: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. إذن ومنه أيضا قوله تعالى: سواء علينا أجزينا أم صبرنا. أما أم المنقطعة فهي التي تأتي بمعنى بل ولا تقع بعد همزة التسوية ولا بين متقابلين. فهنا أم حسب بمعنى بل حسب هذه الهمزة أو هذه أم المنقطعة بمعنى بل أحسب. وهذا الإضراب انتقالي وليس إبطالا، يعني بعد أن ذكر الله تعالى وأنكر على الذين حسبوا أن يتركوا أن يقولوا أمنهم ليفتنون، انتقل ربنا جل ذكره إلى صنف آخر من الناس، وهم الذين يقولون آمنا ولم يؤمنوا، بل هم يعملون السيئات ويظنون أن الله تعالى لم يحط بهم. قال الله تعالى: أم حسب الذين يعملون أن يعملون الأعمال السيئة، والسيء هو ما يسوء فاعله، وكل عمل محرم فإنه سيء. انتبه لهذه أيها الحبيب، كل عمل محرم وإن كان صغيرا في نظرك فإنه يسوءك أن تلقى الله به. أي والله لا يشرفنا أن نلقى الله بأي ذنب، عفانا الله والمسلمين أجمعين أبدا. نسأل الله تعالى أن نلقى الله طاهرين طيبين مباركين، الذين تتوفاه الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة ما كنتم تعملون، نسأل الله يجعلنا منهم. فكل عمل محرم فإنه سيء، لأنه يسوء صاحبه بما يجد فيه من العقوبة الحاضرة والمستقبلة. نعم، ساء ما يحكمون. فلذلك ربنا جل ذكره بعدها يقول تبارك الله رب العالمين: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. تبارك ربي عز وجل. وهنا كلمة جليلة للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعد رحمة الله عليه في تيسير الكريم الرحمن، قال: يا أيها المحب لربه المشتاق لقربه ولقائه، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يا أيها المحب لربه المشتاق لقربه ولقائه المسارع في مرضاته، أبشر بقرب لقاء الحبيب، فإنه آت وكل ما هو آت قريب. فتزود للقائه وسر نحوه مستصحبا الرجاء مؤملا الوصول إليه. ولكن ما كل من يدعي يعطى بدعواه، ولا كل من تمنى يعطى ما تمناه. فإن الله سميع للأصوات عليم بالنيات، فمن كان صادقا في ذلك أناله الله ما يرجو، ومن كان كاذبا لم تنفعه دعواه، وهو العليم من يصلح لحبه ومن لا يصلح. اللهم أصلحنا لحبك يا رب، واجعلنا أهلا لكل قرب منك ولكل خير منك. ونعلمك ربنا والله أننا نحب لقائك، فأحب يا ربنا لقائنا، واجعل يا رب خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيما. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. والحافظ الكثير يقول: من كان يرجو لقاء الله أي في الدار الآخرة وعمل الصالحات رجاء ما عند الله من الثواب الجزيل. إذن اعمل الصالحات واجتهد في الخيرات في الفرائض والنوافل ما استطعت في السر والعلن، للمسلمين ولغير المسلمين، للخلق كافة إن استطعت. فمن عمل صالحا، من كان يرجو لقاء الله في الدار الآخرة وعمل الصالحات رجاء ما عند الله من الثواب، فإن الله عز وجل سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفورا، فإن ذلك كائن لا محالة، لأنه سميع الدعاء بصير بكل الكائنات. ولهذا يقول: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وهذه الآية: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: من كان يرجو لقاء يوم لقائه، من كان يرجو الله يوم لقائه ويطمع في ثوابه، فإن أجل الله الذي أجله لبعث خلقه للجزاء والعقاب آت لآت قريب قريبا، وهو السميع يقول: والله الذي يرجو هذا الراجي بلقائه ثوابه السميع لقوله: آمنا بالله، العليم بصدق قيله، إنه قد آمن من كذبه فيه، آمن من كذبه فيه. وقوله: ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. يقول: ومن يجاهد عدوه من المشركين فإنما يجاهد نفسه، لأنه يفعل ذلك ابتغاء الثواب من الله على جهاده والهرب من عقاب، فليس بالله إلى فعله ذلك حاجة، وذلك أن الله غني عن جميع خلقه، له الملك والخلق والأمر. وهنا أحب أن ننبه على مسألة في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله. أخطأ الإمام القرطبي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية، وكذلك في تفسير الجلالين ذكر ذلك. في تفسير الجلالين قال: من كان يرجو لقاء الله يخاف، قال يرجو بمعنى يخاف. وأيضا قال ذلك القرطبي، قال يرجو بمعنى يخاف من قول الهذلي في وصف عسال: إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها، يعني لم يخاف لسعها. ثم قال القرطبي رحمة الله عليه: وأجمع أهل التفسير على أن المعنى: من كان يخاف الموت فليعمل عملا صالحا فإنه لابد أن يأتيه. هذا خطأ صراحة، لا نوافق الإمام القرطبي على هذا، لأن الرجاء أولا ليس بمعنى الخوف، بل الرجاء معنى الأمل، ويعني يأمل أن يلقى الله راضيا عنه. ولذلك هنا في هذا الموطن قال شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ مصطفى العدوى حفظه الله تعالى في تفسير التسهيل بعد أن ذكر كلام القرطبي، قال: وإني لأعجب من نقل القرطبي لهذا الإجماع الحمد لله. قال: وإني لأعجب من نقل القرطبي لهذا الإجماع، وقد دلت هذا وقد دلت الأدلة القواطع على أن أهل الإيمان يرون ربهم يوم القيامة ويلقونه. إذن من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، هذه الآية لا شك أن فيها دليل على ثبوت لقاء المؤمنين لربهم ورؤيتهم له سبحانه يوم القيامة. وما أجمل ما قاله الإمام ابن عطية في تفسيره، قال: من كان يرجو لقاء الله تثبيت، أي من كان هذا على الحق فليوقن بأنه آت وليزدد بصيرة. قال: وقال أبو عبيدة: يرجو هنا بمعنى يخاف. ثم قال: والصحيح أن الرجاء هنا على بابه. ما أجمل كلامه رحمة الله عليه، عقيدة، هذه عقيدة مهمة، ومهم يا إخواني ألا يصرف المسلم لفظ القرآن الكريم عن ظاهره إلا بدليل صحيح. قال: وقال الزجاج: المعنى يرجو لقاء ثواب الله، وقوله تعالى: هو السميع العليم، معناه السميع لأقوال كل فرقة، العليم بالمعتقدات التي لهم. والعليم يدخل ليس في المعتقدات فقط، إنما ربنا جل ذكره عليم بأقوال عباده، وعليم بأعمالهم، وعليم بما تنطوي عليه قلوبهم سبحانه جل جل، أن العلم يكون بالأفعال والأقوال، وكذلك حديث النفس، ربك عليم بحديث النفس وعليم بكل شيء سبحانه وبحمده. فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. والسمع لا شك أن هذه الآية فيها إثبات صفتان اسمان لله جل جلاله وصفتان جليلان، إثبات السميع اسما لله وإثبات السمع صفة لله، وأيضا العليم العلم اسم لله وهي أيضا صفة جليلة لله عز وجل. ولكن السمع ينقسم إلى قسمين، سمع إجابة وسمع إدراك. فالسمع بمعنى الإدراك كقول جل ذكره قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وسمع الإجابة مثل قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء، ومثل قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني استجاب ربنا تعالى له. وأيضا سمع الإدراك ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تهديد وما يقتضي النصر والتأييد، والقسم الثالث ما يقصد به مجرد الإدراك. سمع الإدراك ينقسم إلى هذه الثلاث. أما قسم التهديد فمنه قول جل ذكره لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ماذا تفهم من هذا؟ لا شك أن هذا تهديد غاية التهديد لهؤلاء اليهود الملعونين الذين قالوا بأن الله فقير وهم أغنياء. والقسم الثاني الذي يقتضي النصر والتأييد مثل قول جل ذكره إنني مع إذهب إلى فرعون إنني معكما أسمع وأرى، نعم. والقسم الثالث الذي يقصد به مجرد الإدراك مثل قول تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. واسمع لهذه الفائدة النفيسة التي ذكرها العلامة ابن عثيمين في تفسيره، قال وكونه تعالى سميعا هل يلزم منه إثبات الأذن؟ يا أخي لا يمكن للعقل أن يعلم ما يجب لله وما ينفع عن الله، إنما صفات الله وأسماء الله تؤخذ من السمع من كتاب الله والسنة، فما جاء في الكتاب والسنة أثبتناه وما لم يأتي لم نثبته، نقف عنده. إن نفاه القرآن والسنة نفيناه. ولذلك ربنا تعالى يقول إنه سميع بصير والسميع العليم وغير ذلك. فيقول علامة ابن عثيمين وكونه سميعا هل يلزم منه إثبات الأذن؟ الجواب لا يلزم كونه، لا يلزم، كما أن كونه بصيرا لا يلزم منه إثبات العين، ولكن العين ثبتت بدليل آخر، إن الله ليس بأعور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه لما قال عن الدجال، قال ولولا أن الله أثبت العين في دليل آخر ما أثبتناها. نقول لا يلزم من كون سميعا أن يكون له أذن، كما لا يلزم من كون متكلما أن يكون له أذن ولسان وشفتان وما أشبه ذلك، فإننا نعلم أن الأرض تحدث أخبارها ولا تحدث إلا بعد سماع ولها أذن. وهل لها أذن عفوا وهل لها أذن؟ ما لها أذن حينها نعلم أنه ليس لها أذن، وهل لها لسان؟ ما نعلم أن لها لسانا، وعلى هذا نقول لا يلزم من إثبات السمع إثبات الأذن. وهناك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء إذنه بشيء حسن إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، وما أذن أي استمع، ما استمع الله لشيء. ولا يلزم من هذا أيضا إثبات الأذن لله تعالى، ولكن ربنا سميع بصير سبحانه وبحمده سبحانه جل جلاله. إذن فمن كان يرجو لقاء الله، من كان يرجو لقاء ربه ورؤية الله عز وجل وهو راض عنه، فإن أجل الله لآت، أي فإن الأجل الذي قدره الله تعالى ربنا سبحانه جل جلاله قدر لذلك أجلا ليلقى المؤمن فيه ربه فيثيبه الله ويكافئه على عمله، فهذا الأجل آت لا شك فيه ولا محالة، وسيكافئه الله عز وجل على ذلك أعظم الثواب، فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. نسأله تعالى جل ذكره أن يجعلنا ممن يرجون الله ويخافونه ويرجون لقاءه ويخافون عذابه، ونسأل الله الواحد الأحد أن يزيدنا وإياكم بصيرة في الدين، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين.